بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عند القول المؤلف: نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها. نعم، اقرأ. قال المؤلف حفظه الله تعالى: قال الإمام أبو الحسن المواوردي رحمه الله: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع، وإن شذ عنهم الأصم. واختلف في وجوبها هل وجبت بالعقل أو بالشرع، فقال الطائفة: وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم. وقد قال الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم سرات لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا. وقال الطائفة: بل وجبت بالشرع دون العقل، لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزا في العقل ألا يرد التعبد بها، فلم يكن العقل موجبا لها. ثم احتج على وجوبها بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتآمرون علينا. ثم قال: روى هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره، ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. قال: فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله: إذن ما في غلو كغلو الرافضي أو غلو الموجودي. الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، هذا هو القول المعتدل، وليست هي أهم المسائل أو مسألة المسائل إلى آخره. وأما الأصم هذا من المعتزلة ولا عبرة به، لأن هذا الرجل وكذلك معه ابن علي الابن، هؤلاء دائما يخرقان الإجماع. وقد قال القرطبي رحمه الله في تفسيره، في بداية تفسيره، قال عن هذا الأصم، ولعل في هذه المسألة عند قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، تكلم في مسائل الإمامة ونصب الإمام إلى آخره، وذكر هذا الأصم وذكر خلافه، فقال: إلا الأصم الذي هو عن الشريعة أصم، الذي هو عن الشريعة أصم. هو كذلك، والله المستعان. نعم. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى: نصبة الإمام واجبة. وقد قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في رواية محمد بن عوف بن سفيان الحمصي: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس.